فلا يتعقبه، فدل على جوازي أن إنسانا لو ثمر مال أخيه فهو له الأجر وذلك له طيب. فجاء بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجلي من أجلك من أجلك من الإبل والبقر والغنم والربيع. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فساقه فلم يتم شيئا. الغريب أن من هذا يتبدو عليك أنه إيش ليس هو ثلثه ولكن ولا ترك شيئا، ولكن الرجل مخلص قال له كفر كله وما تغير عليه. وقال يا فلان كيف تذهب بكل وانا سعدت في جمعه وكذا؟ ما قال بالله اللهم فإن كنت فعلت ذلك بطرع وجبه فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج وامشي. الله أكبر، هذا من آكلة عجيبة، صخرة ونزلت من على الجبل وسدت الباب. فأين ذهبت؟ ما انحطت، ولكن ايش ذهبت إلى فوق وما في الوقت الأخرى ثلثها، ثم ثلثها بصوت رجل، ثم لما تكلم الثالث فانحطته. هذا آية من آيات الله العجيبة، وهذا في إثبات كرامات الأولياء. الأولياء يكرمون الله سبحانه وتعالى، لكن من هو الولي؟ الأولياء هم الذين اتقوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس مخرف ولا مشعوذ يعني ويوجد أو يرى على أيديه على يديه خوارق العادات، هذا ليس من هذا، وإنما هو من قبيل الشيطان. كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صفيع في مثل العرب صفيع، وكان تكلم شعرا هو من المشاوير، كان له رأي من الجن. وعبد المسيح كذلك كان رأي، ويتحدثان بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويهتان العرب على اتباعهم وإلى آخره، ومات على شرك وكفرهما. وكان يعمل الإخوات ما كنت يكون على أنهما وليا، لا، الولي الذين أمروا خالصة. فإذا رأينا على المتكي وعرى على يديه خوارق عاداتنا نعتبر أن ذلك من الكرامات، وإلا فلا يدل خوارق العادات على الولاية، إنما الولاية هي التقوى والورع والعمل الصالح.